والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله عز وجل في أحكام الطلاق، ولقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 281 في موضوع جديد، قضية برضك زي القضايا المهمة اللي احنا تناولناها في اللقاءات الماضية بفضل الله عز وجل. هذا اللقاء بعنوان التفويض والتوكيل في الطلاق. التفويض والتوكيل، هل يجوز التفويض بمعنى ان الزوج يفوض غيره في الطلاق؟ والتوكيل يعني هل يجوز للزوج ان هو يوكل غيره في الطلاق؟ والعلماء قالوا ان المراد بالتفويض، التفويض بيكون للزوجة، يعني الزوج يفوض زوجته في تطليق نفسها. يقول مثلا ايه، اختاري نفسك او امرك بايدك، ان شئت ان تطلقي نفسك فطلقي. فهل يجوز ان هو الزوج يفوض مراته في انها تطلق نفسه، ومن حقها فعلا ان يتطلق نفسه؟ ولو من حقها تطلق نفسه، لما يفوض لها الطلاق بتبقى طلقة ولا طلقتين ولا ثلاثة؟ وهل ده تفويض في الوقت بس، في وقت التفويض فقط، ولا هو على الدوام؟ والتوكيل برضك بيبقى طبعا مش للزوجة، التفويض للزوجة والتوكيل لغيره. هل يجوز ان هو يوكل مثلا محامي او واحد تاني يروح يطلق مراته ويقول لها مثلا انت طالق، او زوجك طلقك طلقة مثلا، وهو وكلني أن أخبرك بذلك أو أن أطلقك؟ طبعا هي مسألة عاوزين قبل ما نبدأ فيه لابد نفهم نقطة مهمة جدا جدا جدا يا حضرات، عشان دي قضية خطيرة وقضية كبيرة. لابد وأن نعلم أن هذه المسألة، عملية التفويض والتوكيل في الطلاق، ليس فيها نص من كتاب، يعني ما فيش آية قرآنية تدل على ذلك، ولا حديث صحيح صريح. أنا بقول صريح لأن في حديث صحيح لكن ليس صريحا يدل على ذلك، ولا فيه إجماع للصحابة. يبقى لا فيه قرآن ولا سنة ولا إجماع، وإنما الصحابة مختلفين والأئمة مختلفين. طبعا الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، أبو حنيفة والإمام مالك، وسيدنا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، اتفقوا على جواز التفويض والتوكيل، ولكن اختلفوا في التفاصيل. والصحابة برضك رضوان الله عليهم اتفقوا على جواز التفويض والتوكيل، ولكن اختلفوا في التفاصيل، لأن ما فيش أصلا أدلة في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤصل. اللي خالف بقى في المسألة طبعا الإمام ابن حزم الظاهري، خالف الأئمة الأربعة ومنع التفويض والتوكيل. قال لك لا، ده الطلاق ده من حق الزوج بس وليس من حق سواه، فمش من حق الزوج إن هو يفوض الزوج أنها تطلق نفسه، ولو طلقت نفسها ما يقعش الطلاق، ولو هو فوضي برضك وطلقت ما يقعش الطلاق، ولو وكل غيره وغيره طلق ما يقعش الطلاق. دي خلاصة الكلام. بس أهم حاجة قبل ما أبدأ في كلام أهل العلم، لابد نفهم إن المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، والخلاف فيها سائغ، ما فيهاش نص من قرآن ولا نص من السنة الصحيحة الصريحة، ولا فيها إجماع للصحابة ولا فيها إجماع للمسلمين، وإنما هي اجتهادات علماء. الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها. يفوضها بقى يعني يقول لها إيه، أمرك بيدك، طلقي نفسك إن شئت. فلو هي قالت مثلا طلقت نفسي طلقة، طبعا الجماهير أجازوا هذا. وله أن يوكل غيره في التطليق. التوكيل بقى بيكون لحد تاني، إنما التفويض للزوجة. وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء. وخالف في ذلك الظاهرية، ابن حزم الظاهري بقى خالف الأئمة الأربعة، فقالوا إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها أو يوكل غيره في تطليقها. قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك، ولا تكون طالقا طلقت نفسها أو لم تطلق، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء. دي وجهة نظر ابن حزم الظاهري، إن الطلاق، إن عملية التفويض والتوكيل دي ما وردتش في القرآن صريحة، يعني صريحة، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، والصحابة مش متفقين وإنما اختلفوا، والأئمة مختلفين. والطلاق معلوم أنه إنما هو للنساء، فليس من حق الرجل أن يفوض زوجته في الطلاق، في أن تطلق نفسها، ولا أن يوكل غيرها. وصيغ، بس في نقطة حضرات قبل بقى ما أدخل في التفاصيل، لابد نفهم نقطة مهمة جدا جدا عشان الأمر ما يلتبس. مش معنى إن الأئمة أجازوا التفويض إن معناه إن هم أجازوا إن العصمة تبقى في إيد الزوج، في إيد الزوجة، بمعنى إن الزوجة يبقى في إيدها العصمة وتبقى هي الراجل وهي اللي تطلق وخلاص، وإيه وجعلت عصمتك بيدك أو عصمتك بيدك فأنت تفعلين ما شئت. لا، كل الكلام ده احنا بنسمعه في التمثيليات والأفلام بس، وإنما هم بيتكلموا في قضية إيه، إنه يفوضه إن يطلق نفسها مثلا طلقة أو اثنين أو ثلاثة في المجلس اللي هو فوض فيه أو كده حضرات. فخلي بالكم من النقطة دي قوي، إنما عملية إن العصمة تبقى في إيد الزوجة والكلام ده كلام فاضي بنسمعه في الأفلام فقط. وخلي بالكم في نقطة تانية مهمة جدا، إن هو لو فوضه وهي لما تيجي بقى تطلق نفسه تقول طلقت نفسي طلقة، لكن لو قالت طلقتك، لو قالت للزوج طلقتك، فالإمام أحمد رضي الله عنه قال لا يقع، لأنه ليس للمرأة أن تطلق زوجها، إنما إذا فوضها لها أن تطلق نفسها. يبقى لما تقول طلقت نفسي ماشي على مذهب الأئمة، لكن بعد ما هو يفوض، إنما هي تقول له أنت طالق، ده مش تفويض، هذا تطليق، إن هو بيطلق هو والزوجة لا تطلق الزوج. خلي بالكم من الحاجات دي. طب صيغ التفويض بقى، قال لك وصيغ التفويض هي اختاري نفسك، اثنين أمرك بيدك، ثالثا طلقي نفسك إن شئت. وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ، وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي. وانتوا حضرات هتلاقوا طبعا في اختلافات كبيرة جدا، وكلها أقوال واجتهادات، ولذلك أنا لخصت لحضراتكم مع نقل لكلام الأئمة والمذاهب، إن المسألة اجتهادية والخلاف فيها سائر. يعني كلام ابن حزم ممكن يكون معتبر، كلام الأئمة معتبر، ولما تحب ترجع للمسألة بالتفصيل ارجع لزاد المعاد المجلد رقم 5، زاد المعاد لابن القيم صفحة 279، كتاب المغني المجلد العاشر صفحة 170، والطلاق للحفناوي صفحة 161، وبداية المجتهد المجلد الثاني صفحة 86، والمحلل ابن حزم المجلد العاشر صفحة 223. طبعا الجمهور لما أجازوا التفويض ما كانوش بيتكلموا عبث كده، الجمهور ردوا المسألة إلى أسس وأصول، إن موضوع الزواج تجوز فيه النيابة، وكذلك الطلاق تجوز فيه النيابة. فممكن الواحد يفوض مراته على إنها نائب عن الزوج تطلق نفسه، ويوكل وكيل إنه يروح يبلغه إن إيه أو يطلق مراته بنيابة عنه، ويقول لها إن زوجك طلقك طلقة أو اثنين أو ثلاثة أو كده. طبعا الجمهور لما استدل بقاعدة عريضة وكبيرة، وتقول من ملك تصرفا يملك أن ينيب غيره فيه. القاعدة بتقول إن اللي يملك تصرف، من ملك تصرفا يملك أن ينيب غيره فيه، يعني يجعل غيره نائبا عنه فيه. لكن ابن حزم قال لم يرد في القرآن ولا في السنة لا تفويض ولا توكيل. أول صيغة بقى عند الأئمة اختاري نفسك، ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة، لأن الشرع جعلها من صيغ الطلاق، وفي ذلك يقول الله تعالى. طبعا الجمهور استدل بآية وبقصة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن حزم نزعهم فيه، حتى تفسير الآية مش متفق على. ولذلك أنا قلت إن الدليل موجود في القرآن والسنة، صحيح لكنه غير صريح، ولما يكون صحيح غير صريح ما يبقاش نص. النص عشان يبقى نص، وأنا قلت لطلبة العلم الكلام ده، النص حتى يكون نصا ونقول لك هذا مع النص لابد يتوفر فيه ثلاث شروط. أول حاجة صحة النص، الشرط الثاني صراحة النص، صريح يعني واضح في المسألة ملوش إلا معنى واحد لا يحتمل أي احتمالات أخرى. رقم ثلاثة عدم وجود معارض للنص مثله أو أقوى منه صحة وصراحة. طبعا استدل الجمهور بقول الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد أو تخيره، قالوا تخيره اختاري نفسك، يعني يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولما نزلت هذه الآية دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال لها إني ذاكر لك أمرا من الله على لسان رسوله فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وما هذا يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية. قالت فيك يا رسول الله أستأمر أبوي، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني إلى آخر الحديث. ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه. خلي بالكم يا حضرات، الجمهور بقى استدلوا بالآية لهية، الأئمة الأربعة استدلوا بالآية واستدلوا بالحديث، ولكن لأن الآية والحديث ما فصلتش فاختلفوا في التفاصيل. لكن قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يخير نساءه ما بينه إن هم يختاروا نفسهم أو يختاروا الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فقالوا لو اختاروا، فالعلماء قالوا لو اختاروا نفسهم يبقى ده طلاق بنفس الاختيار، يعني إذن اختاري نفسك، وكأنه تفويض من الزوج، ده كلام الجمهور وجهة نظر الجمهور، كأنه تفويض من الزوج لزوجته بأنها إن اختارت نفسها فقد طلقت نفسها، ده وجهة نظر الجمهور. قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعد ذلك شيئا. وفي لفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. أمال السيدة عائشة رضي الله عنها؟ الجمهور بيقولوا كون إن السيدة عائشة تقول إن الرسول خير نساءه فلم يكن طلاقا، قال لك وفي هذا دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقا. أشوف بقى العلماء الفقهاء بيقولوا إيه، ما هو ده دليل على إنهم هم اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة، زوجات النبي اختار الله ورسوله والدار الآخرة. طب لو اختارنا أنفسهن، قال لك يبقى ده دليل على إن هم لو اختاروا نفسهم يبقى طلاق. والدليل قال لك وفي هذا دلالة على أنهن لو اختارن أنفسهن كان ذلك طلاقا، وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق، ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء، بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسها. الأئمة الأربعة اتفقوا وخلفهم ابن حزم. الأئمة الأربعة استدلوا بالآية والحديث، بس خلي بالك هترد عليها وتقول لي تم أنت لسه قايل إن المسألة هذه وما فيهاش لا قرآن ولا سنة. أقول لك ما فيهاش نص صحيح صريح، لأن الآية نص قرآن يعني، والحديث صحيح متفق عليه لكنه غير صريح، دي ألفاظ محتملة. لكن الجمهور فهمهم من الآية والحديث واتفقوا الأربعة، وده يعتبر مذهب الجمهور مش إجماع، إن هو لو قال لو خيرها نفسه واختارت نفسه، لو خيرها نفسه واختارت نفسه زوجته يعني تقع طلاق. بس اختلفوا في التفاصيل، تعالوا نشوف التفاصيل. طب كم طلقة بقى لو قال لها اختاري نفسك، لو قال لها اختاري نفسك واختارت نفسي، قالت له اخترت نفسي، تقع طلقة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ فقال بعضهم إنه يقع طلقة واحدة رجعية. المذهب الأولاني قال لو قال لها اختاري نفسك واختارت نفسه، قالت اخترت نفسي، تقع طلقة أولى رجعية أو تانية رجعية. قال لك وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس، يعني سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن عباس التلاتة قالوا إن هو لو خيرها واختارت نفسه تحسب طلقة رجعية. وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، مذهب سيدنا الإمام الشافعي وسيدنا الإمام أحمد من الأئمة الأربعة، ومذهب سيدنا عمر وابن مسعود وابن عباس من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إنه هو لو قال لا اختار نفسك وقالت اخترت نفسي تتحسب طلقة رجعية. مذهب تاني، ولذلك أنا قلت لكم هم اتفقوا أنه بيقع طلاق لو خيرها واختارت نفسه يقع طلاق، ولكن اختلفوا في التفاصيل. مذهب تاني بقى وقال بعضهم إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة. مذهب تاني قال لك لا، ده ما يقعش طلقة رجعية، قال لك ده يقع طلقة ولكن طلقة بائنة، وإحنا بينا بقى البائن والرجعي قبل كده مش هنعيده. وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال الأحناف، لا مذهب الأحناف. مذهب ثالث وقال مالك بن أنس إن اختارت نفسها فهي ثلاث. يا سيدنا الإمام مالك بقول ده لو قال لها اختاري نفسي فقالت له اخترت نفسي يتحسب ثلاث طلقات ويقع ثلاث طلقات، وإن اختارت زوجها يكون واحدة. قال له تبدأ لو اختارت نفسه يقع ثلاثة، ولو اختارت زوجه تب يقع واحدة، ليه بقى؟ ده هي اختارت زوجه. هذا قولي من الأقوال، للي عايز بقى التفاصيل ويرجع لكتب المذاهب، لأن زي ما قلت لحضراتكم دي مسألة اجتهادية والخلاف فيها واسع. ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها، يعني الأحناف بيقولوا عشان يقع الطلاق لابد كلمة النفس، اختاري نفسك، ما قولش اختاري وخلاص، اختاري نفسك عشان يقع طلاق. فلو قال لها اختاري قال لها اختاري وخلاص، ما قالهاش اختاري نفسك، فقالت اخترتك فهو باطل لا يقع بها شيء. خلاص خلصنا كده من الصيغة الأولانية ومذاهب العلماء فيه. الصيغة الثانية بقى من صيغة التفويض، أمرك بيدك، الزوج يقول لزوجته أمرك بيدك. إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك فطلقت نفسها، هو بقول لها أمرك بيدك، فقالت له طلقت نفسي واحد، طلقت نفسي، قال لك فهي طلقة واحدة، طلقة واحدة. وأنا بصراحة أميل يعني لقول الشافعي وأحمد في المسألة، فهي طلقة واحدة عند عمر وعبد الله بن مسعود، وهو مذهب سفيان والشافعي وأحمد، نفس المذهب في صيغة اختاري نفسك. وروي أنه جاء ابن مسعود رجل واحد جه لسيدنا عبد الله بن مسعود فقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت لو أن الذي بيدك على من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع. واحد جاي يحكي بقى لسيدنا عبد الله بن مسعود بقول أنا كنت بتخانق مع امرأتي فهي قالت لي لو اللي بإيدك بإيدي كنت هتشوف أنا هعمل إيه. فقال لها فإن الذي بيدي من أمرك بيدي، وريني بقى اللي بإيدي بقى بإيدك، وريني بقى أنت هتعمل إيه. فقالت فأنت طالق ثلاثا. راحت إيه لما هو نقل له التفويض وفوضه طلقته بالثلاثة. قال فالمهم سيدنا عبد الله بن مسعود أفتى بقى الرجل بإيه، قال أراها واحدة، لا هي طلقتك بالثلاثة هنحسبها واحدة، وأنت أحق بها ما دامت في عدتها، وأنت من حقك ترجعه طول ما هي في العد وتتحسب واحدة بس. وسألقى أمير المؤمنين عمر ثم لقيه فقص عليه القصة، فقال سيدنا عمر صنع الله بالرجال وفعل يعملون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب، ماذا قلت فيها؟ قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها. قال وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب. سيدنا عمر وافق سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إن هي تتحسب طلقة واحدة فقط، ومن حقه يرجعه طول ما هي في العدة. وقال الأحناف يقع طلقة واحدة بائنة، هي نفس الكلام اللي في اختار نفسك، لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة. إلا إن الإمام أحمد يا حضرات كان وضح لنا نقطة مهمة جدا جدا، وأنا قلتها في أول الدرس، إن هو في فرق ما بين إن هو يفوضه فتقول طلقت نفسي أو تقول طلقتك. فالإمام أحمد يرى إن هي لو قالت طلقتك لا يقع شيئا، لأن هي مش من حق تطلقه، إنما تقول طلقت نفسي فهو فوضه في طلاق نفسه فهي من حق تطلق نفسه. مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وده مذهب سيدنا عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وأنا أميل لهذا القول، إن هي لو فوضه وطلقت نفسه تقع طلقة واحدة رجعية. طيب سؤال هنا، هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة لما هو فوضه وهي طلقت؟ هل بنبص لنية الزوج ولا الزوجة؟ ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج، فإنه واحدة فواحدة، وإنه ثلاثا فثلاث، وله أن يناكرها في الطلاق نفسه، يعني يراجعه في عدد الطلقات وفي العدد في الخيار أو التمليك. وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت، لأنها تملك الثلاثة بالتصريح فتملكها بالكناية كالزوج، فإن طلقت نفسها ثلاثا وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله. البعض يقول لا أدن هي كانت ناوية ثلاثة يتحسب ثلاثة، والقضاء ما قضت. وهذا مذهب عثمان وابن عمر وابن عباس، وقال عمر وابن مسعود تقع طلقة واحدة، يعني سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن مسعود على طول بيقولوا هي واحدة بس. وبصراحة أنا أميل إلى هذا القول، إن قلنا بصحة التفويض يبقى يقع واحدة رجعية، عشان ما نوسعش العملية قوي ونعمل بقى إن بقى موضوع العصمة اتنقل وإن هي بقى من حقها تتملك وتطلق وقت ما تحب. وطبعا ده أمر ربنا سبحانه وتعالى جعله للرجال، فلا ينتقل للنساء إلا في أضيق الحدود، لأن ده هيؤدي إلى تدمير وخراب البيوت. وطبعا الصحابة مختلفين دايما، قلت لحضراتكم، ودي كانت حجة ابن حزم، إن لا في قرآن صريح ولا سنة صريحة ولا إجماع من الصحابة. لكن ابن القيم كان له لفتة جميلة جدا جدا في زاد المعاد، إنه قال إن الصحابة رضوان الله عليهم وإن اختلفوا في التفاصيل فقد اتفقوا في جواز التفويض، فإحنا بناخد منهم جواز التفويض. طيب في مسألة، هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس أو هو على التراخي؟ يعني لما الزوج يقول لزوجته أمرك بيدك، أمرك بيدك، ده أمرك بيدك في المجلس اللي احنا فيه في القعدة بس وقت ما قال له، يعني بقول لها أمرك بيدك، هل من حقها إن أمرها يبقى معاها مطلق في أي وقت طول عمره، ولا هو بس وإحنا واقفين كده في المجلس؟ قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس. الإمام ابن قدامة في المغني قال لك لا، لما يقول لها أمرك بإيدك يبقى مطلق ويتن معاها مطلق مش بالمجلس. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال أبو ثور وابن المنذر والحكم، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي هو مقصور على المجلس ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله اختاري. بصراحة أنا أميل والله أعلى وأعلم لمذهب الإمام مالك والشافعي وأصحاب الرأي، إنه هو مقصور على المجلس، كون إن هو يبقى على الدوام إلى الأبد هذا أمر صعب جدا، وإنما هو خيرها في المجلس فلا ينتقل إلى غير المجلس كما قال الإمام مالك والشافعي. ورجح الرأي الأول اللي هو الإمام ابن قدامة لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال هو لها حتى تنكل، حتى تنكل يعني ترجع من النكول وهو الرجوع. قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفا فيكون إجماعا، ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي. طبعا معروف أن الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه كان بيعتبر قول الصحابي الذي لا مخالف له إجماع، والكلام ده طبعا مطعون فيه ويعني مأخوذ على ابن قدامة رحمة الله عليه. طيب رجوع الزوج بقى، طب افترضنا أن الزوج قال لها أمرك بيدك أو طلقي نفسك، وبعدين رجع في كلامه تاني قال رجعت، رجع في هذا التفويض، قال لك قال فإن رجع الزوج فيما جعل إليها، فيما جعل إليها، أو قال فسخت ما جعلت إليك بطلا، يعني الزوج لما يفوضه هل من حقه أنه هو يرجع؟ قال لك آه من حقه أنه هو يرجع، لأنه زي التوكيل، واحد بالبلد كده راح عمل توكيل للمحامي أو عملي والنخعي والأوزاعي وإسحاق، وقال الزهري والثوري ومالك وأصحاب الرأي ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك فلم يملك الرجوع. قال طبعا بصراحة الكلام اللي قاله إن هو من حقه يلغي التفويض هو الأقوى وهو المعتبر، لأنه زي التوكيل، فكما أن التوكيل يلغى فإن التفويض يلغى. قال وإن وطئ الزوج كان رجوعا لأنه نوع توكيل، والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. طب لو المرأة بقى هي نفسه اللي هو بقول لها اختاري نفسك أو أمرك بيدك فعمل لها تفويض فهي لغت التفويض خلاص، إن هو لغاه من حقه يلغي تفويضه وده الراجح، وإن هي لغته برضك يبطل التفويض على الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلى وأعلم. قلنا بقى صيغتين اتنين كده، فضل الصيغة اللي هي الصيغة التالتة من صيغ التفويض اللي هي بقى إيه؟ طلقي نفسك إن شئتي. احنا قلنا الصيغة الأولى اختاري نفسك وأمرك بيدك. طب الصيغة التالتة بقى طلقي نفسك إن شئت، الزوج هيفوض زوجته ولا طلقي نفسك إن شئت. قالت الأحناف من قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له أو نوى طلقة واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية، برضك قالوا تبقى واحدة رجعية، وده الأقرب للصواب، وهذا ما أفتى به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وده مذهب الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عن أئمة المسلمين أجمعين. فإن قالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية، وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها، وإن قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي طلقت، وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعد، وإذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده، ولو قال لرجل طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاص. كده خلصنا بفضل الله سبحانه وتعالى من التفويض، فضل لنا بقى إيه؟ التوكيل، عشان نلم الموضوع ده كله في الدرس ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وننتقل على موضوع مهم جدا جدا برضك من أمور الطلاق. التوكيل بقى يا حضرات، التفويض معروف إن هو بيكون من الزوج لزوجته، لما الزوج يقول لزوجته اختاري نفسك أو أمرك بيدك أو طلقي نفسك إن شئتي، ده اسمه إيه؟ تفويض مش توكيل. إنما التوكيل بقى بيكون لحد تاني غير الزوج، غير الزوجة، الزوج يوكل غير الزوجة في تطليق الزوجة. فإذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح، طبعا عند الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وده اللي خلى، انتوا عارفين يا حضرات، اللي خلى الأئمة الأربعة يقولوا بالكلام ده مع أنه مش موجود صريح في القرآن والسنة، كلام الصحابة رضوان الله عليهم، لأن كلام الصحابة ما كانش بيمر على الأئمة عبث. وابن حزم رحمه الله لما نظر قال لك لا، ما هو الصحابة ما أجمعوش، هم لو أجمعوا كنا هناخد إجماعهم، لأن إجماع الصحابة حجة، ولأن الإجماع حجة وخاصة الصحابة رضوان الله عليهم. إنما ابن حزم بيقول المشكلة أن الصحابة اختلفوا، فلما يكونوا اختلفوا خلاص يبقى اجتهدوا كلهم، وقول أحدهم ليس مقدما على قول غيره. فقال لك وحكمه ما لو جعله بيدها في أنه بيده في المجلس وبعده، ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل، سواء قال أمر امرأتي بيدك أو قال جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي. يعني هيقول للوكيل مثلا روح طلق مراتي طلقة، قل لها زوجك يقول لك أنت طالق مثلا، أو أنت طالق بأمر من زوجك أو بتوكيل من زوجك، زي ما احنا بنقول إيه في الزواج، زوجني موكلتك، زوجتك موكلتي. وينفع برضك إن واحد يوكل واحد في موضوع الزواج، إن هو يزوج يتزوج لرجل غائب مثلا ليس موجودا في مجلس العقد، أو قال طلق امرأتي. وقال أصحاب أبي حنيفة ذلك مقصور على المجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال اختاري قال صاحب المغني، ولنا أنه توكيل مطلق فكان على التراخي كالتوكيل في البيع، وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها، وله أن يطلق واحدة وثلاثا كالمرأة، وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل، أما الطفل والمجنون فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم، فإن فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه. قال أصحاب الرأي يصح. يبقى الصواب إن الوكيل اللي هو يوكله يتصرف بأمر الزوج وما يزودش على الطلاق اللي هو قال له عليه، ولابد الوكيل يكون بالغ عاقل تام الاختيار عشان وينفذ ما أمر به الموكل. طيب مسألة مهمة جدا جدا بقى، التعميم والتقييد في هذه الصيغ، يعني هل الألفاظ لما تكون عامة ولا تبقى مقيدة؟ هذه الصيغ قد تكون مطلقة بأن يجعل أمرها بيدها أو أن تختار نفسها دون تقييد بشيء يزيد على الصيغة، وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس التفويض فقط إن كانت حاضرة فيه، وإن كانت غائبة عنه كان لها ذلك الحق في مجلس علمها به فقط حتى لو انتهى أو تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم، ولم تطلق نفسها لم يكن لها هذا الحق بعد ذلك لأن الصيغة مطلقة فتنصرف إلى المجلس، فإذا فات فلا تملكه، وهذا الحكم في حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل على تعميم التفويض، فأن يكون هذا التفويض حين عقد الزواج، لأنه لا يعقل أن يقصد المفوض تمليكها تطليق نفسها في نفس مجلس زواجها، فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الحال. يعني عايز يقول لك يعني خلاصة الكلام عشان ما نتوهكوش معاني مسألة التعميم والتقييد، هل هي الصيغة عامة وإن ده تفويض مطلق ولا هو قيدها بالمجلس فقط بطلقة واحدة أم بالثلاث طلقات؟ وقد صدر من بعض المحاكم الشرعية المصرية الجزئية حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة لا يتقيد بالمجلس، وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت، وإلا خلا التفويض من الفائدة، وأيد هذا الحكم استئنافيا، وقد تكون هذه الصيغة عامة كأن يقول لها اختار نفسك متى شئت أو أمرك بيدك كلما أردت، وفي هذه الحال لها أن تطلق نفسها في أي وقت لأنه ملك حق تطليق نفسها ملكا عاما فلا أن تستعمل هذا الحق فتطلق في أي وقت، وقد تكون هذه الصيغة مؤقتة بوقت معين كأن يجعل أمرها بيدها مدة سنة، وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط، وأما بعد مضيه فلا حق لها في التطليق. بصراحة يا حضرات يعني الكلام ده كله كلام نظري، حتى لو افترضنا إن هو أدى للزوجة تفويض عام وقال لها أمرك بيدك وطلقي نفسك متى شئت والكلام ده كله، هل من حقها تطلق نفسها طول العمر والكلام ده كله؟ ده والله أعلى وأعلم هيؤيد كلام اللي هم بيقولوا بقى بنقل العصمة إلى المرأة تتصرف متى شاء. ينبغي أنا أرى والله أعلى وأعلم إن قلنا بجوازه فليس هناك دليل صريح في القرآن ولا في السنة، وإنما احتراما وإجلالا لكلام الصحابة واجتهاداتهم ولكلام الأئمة الأربعة، فأنا أميل والله أعلى وأعلم للمذهب اللي هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب سيدنا عمر قبل الأئمة وابن مسعود، إن الموضوع يكون ضيق جدا ومنحصر في المجلس ويتحسب طلقة واحدة رجعية، لا بقى نخليه بقى مطلق ولا نخليه بائن ولا نخليه تلاتة ولا الكلام ده كله يعني هو محدود، فنخليه محدد عشان العملية ما تفلتش مننا، لأن احنا حتى بقينا في زمن ربنا يلطف يعني طالع علينا دي شوية دجالين هيستغلوا هذه المذاهب في يوم من الأيام بقى ما هم العلمانيين وأتباعهم وأذنابهم وأهل الإلحاد عادوا بيستغلوا هذه الثغرات أو الاجتهادات الفقهية ويحاولوا يعملوها دين ويقننوها ويعملوها تشريع عام للناس. فاحنا يعني إن كنا هنجيز هذا الاجتهاد يبقى نحصره في أضيق الحدود، إن هو في المجلس بس لما فوضه أو خيره يبقى في المجلس بس ويكون طلقة واحدة رجعية، وده مذهب مين؟ سيدنا عمر وابن مسعود، وده مذهب الشافعي وأحمد. آخر نقطة بقى في دقائق، التفويض حين العقد وبعده. قال لك ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده، حين حق عقد الزواج أو بعده، بعد العقد يعني. قال لك ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده، إلا أنه يشترط فيه حين حق عقد الزواج عند الأحناف أن يكون البادئ به والزوج. الأحناف قالوا لو عند العقد يبقى البادئ به الزوج، وأنا لا أميل إلى هذا القول أيضا. إزاي هنبقى إحنا لسه بادئين الزواج وده كلام الأحناف وأنا لا أميل إليه، وليس عليه حجة لا من كتاب ولا سنة، أنا قلت المسألة اجتهادية برمتها. فإزاي هنبقى لسه إحنا بادئين الزواج وهنشترط إن يبقى فيه تفويض لها بالطلاق؟ طب ما هو ده العصمة يبقى في إيديها بقى، ده يؤيد موضوع إن العصمة يبقى في إيديها. فقال لك عند الأحناف مثل أن تقول المرأة للرجل زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، فيقول لها قبلت، فبهذا القبول يتم الزواج ويصح التطليق ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما أرادت، لأن قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض. صراحة يعني كلام غير مقبول، وهو يعني مخالف، مع أن احنا قلنا الأئمة الأربعة قالوا بجواز التفويض، لكن الجمهور منهم ده كلام الأحناف، الجمهور منهم يعني لم يقولوا بهذا الكلام، وده هيؤدي إن التفويض يبقى معاها من البداية، وإن هي تطلق نفسها طول العمر وتطلق نفسها زي ما عايزة وتطلق نفسها طلقة واثنين وثلاثة، إن ما كانش ده هو معناه أو مفهوم نقل العصمة اللي هي دي الزوجة يبقى مفهومه إيه. فبصراحة هذا كلام والله أعلى وأعلم باطل ومردود وليس عليه حجة ويؤدي إلى فساد عظيم. أما إذا كان البديء بالإجاب، ده كلام لسه كلام الأحناف، المقترن بالتفويض هو الزوج، كان يقول رجل لامرأته تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك تطلقين نفسك كلما أردت، فتقول قبلت، فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض. قالوا بقى لو هي اللي بدأت الأول بالإجاب يصح، ولو هو اللي بدأ الأول بالإجاب قال لك لا يصح. ليه؟ قال لك ولا يكون للزوجات الحق في أن تطلق نفسها. قال ما للفرق يا أحناف إيه في المسألتين؟ قال لك والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى قبل الزوج التفويض بعد تمام العقد، فيكون قد ملك التطليق لها بعد أن ملكه، يعني هو ادالها التطليق بس بعد ما ملكه هو الأول بتمام عقد الزواج. وأما في الثانية فإنه ملك التطليق قبل أن يملكه، ادلى حق التطليق قبل ما هو يملكه لأنه ملكه قبل تمام عقد الزواج، إذ لم يصدر إلا الإجاب وحده. خلاصة المسألة أيها الأحباب في دقيقة واحدة ألخص لكم الكلام كله وأقول لكم إن مسألة التفويض والتوكيل مسألة اجتهادية. حتى الآية والحديث اللي وردوا عشان البعض مش كتير أو مش فاهم يعني إيه كلمة نص ودليل والفرق ما بين النص والدليل، فبيفكر إنه قدامه آية وحديث في البخاري ومسلم يبقى ده نص. لا، ده دليل، لأن شرط النص إنه يكون صريح صحيح صريح وملوش معارض. فموضوع النصية هنا مش موجود، فالمسألة لا فيها نص لا من كتاب ولا من سنة ولا فيها إجماع للصحابة، الصحابة مختلفين. الأئمة الأربعة خدوا اجتهادات الصحابة ووافقوا على التفويض ولكن اختلفوا في التفاصيل. ابن حزم الظاهرية رفضوا التفويض والتوكيل مطلقا. لو احنا خدنا بكلام الصحابة وخدنا بكلام الأئمة الأربعة في أصل المسألة، ينبغي أيها الأحباب أن نضيق مسألة التفويض جدا وأن نحصرها أشد الحصر. فأنا أميل إن إحنا كنا أن نوافق عليه على هذا الاجتهاد، يبقى ناخد بمذهب اللي بيقول إن هي محصورة، إن التفويض ده محصور بالمجلس بس، وبعد المجلس انتهى التفويض. ثانيا إيه لما تختار نفسه يتحسب أو تقول طلقت نفسي، تتحسب طلقة واحدة رجعية وبعد ذلك الأمر يعود إلى الزوج. أما موضوع التفويض المطلق والثلاث طلقات ويطول العمر والكلام ده كله، فهذا كلام والله أعلى وأعلم غير مقبول. وده مذهب اللي أنا اخترته دي، مذهب سيدنا عمر بن الخطاب ومذهب سيدنا عبد الله بن مسعود ومذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وبعض مذهب الإمام مالك، والله أعلى وأعلم بالصواب. وإحنا بنقول بنذكركم بكلام العلماء اللي قالوا، أو كلام سيدنا الإمام أحمد لما قال: من تتبع رخص العلماء تزندق. فالزنادقة المجرمين المفسدين في الأرض بيدخلوا كتب الفقه وينقوا بعض الآراء اللي على مزاجهم ويفسدوا في الأرض ويعملوا تشريعات عامة للمسلمين. ونحن شرعنا قائم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإجماع وعلى القياس الجلي. تقبل الله منا ومنكم ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.